نستكمل في هذه الحلقة الكلام عن الظلم وبالذات مع الوالدين. في حياة الوالدين مراحل يمرون بهما، المرحلة الأولى مرحلة العطاء بلا حدود، ثم مرحلة الحاجة بحدود، ثم مرحلة الاحتياج بلا حدود. هل لنا أن نتصور كم هي فترات كل مرحلة؟ نقف في البداية على مرحلة العطاء بلا حدود. هذه تبدأ المرحلة من اليوم الأول الذي تكون فيه الأسرة. عطاء الوالدين ما له حدود، عطاء عاطفي، نفسي، اجتماعي، مالي. ألم نسمع دعاء الوالدين في جوف الليل؟ يا رب احفظهم من كل سوء، من رفقة السوء، يا رب عافهم واعف عنهم وتأهد إيمانهم، يا رب يسر لهم الأمور واكتب لهم التوفيق والنجاح. دعاء دعاء مع العطاء. ثم كانت المرحلة الثانية من حياة الوالدين مرحلة الحاجة بحدود. هذه المرحلة بعد أن أدى الوالدين دورهم وأسرفوا على التربية والرعاية وكبروا وأيضا كبروا هم بعض الشيء، وبدأ الأبناء حياتهم المستقلة، كل واحد أصبح له حياته، تزوج وأسرته ولأبنائه، جاءت حاجة الوالدين، الحاجة إلى السؤال، الحاجة إلى التفقد، الحاجة إلى أن نقدمهم على أنفسنا، الحاجة إلى حسن المعاملة، وأن نقدم الأب والأم على الزوج وعلى الزوجة، حتى يا جماعة والله العظيم حتى ولو مجاملة. أظهروا مكانة الأب والأم، أظهروا أن مكانتهم لم تتغير، وأن هذا الحب حبهم لا زال عامر في القلب. من أكبر الأخطاء أن يبدأ الزوج يظهر الحب للزوجة، وأن تبدأ الزوجة تظهر هذا الحب العميق للزوجة للزوج، ويكون بعض هذه المظاهر أمام الوالدين في حين أن هناك إهمال وتقصير في إظهار الحب للأب أو للأم. الوالدين في هذه المرحلة بحاجة إلى إدخال السرور إلى قلوبهم، إدخال السرور بالهدية، تذكر المناسبات، وأن نقف معهم ونسقي من الحب والحنان. ثم تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة الحاجة بلا حدود، وهنا